ولما كانت الحلقة 76 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فركعت بين يدي وجلست إلي وجعلت تقص علي. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه لما كان اليوم الخامس أسرع السندباد البري إلى قصر السندباد البحري، فاستقبله هذا بالترحاب وهش له الجلساء والأصحاب، ونادى السندباد فأحضروا الطعام والشراب، حتى إذا طعموا وتفكهوا ونعموا أمر السندباد فرفع الطعام ومد بساط الكلام، فالتفوا حوله وأقبلوا عليه واشرأبت الأعناق إليه. عندئذ فتح السندباد باب المؤانسة وبدأ يقص عليهم رحلته الخامسة. اعلموا يا سادة إن الواحد ملوش في نفسه حاجة، وإنها أنفاس معدودة في أماكن محدودة. مين كان يصدق إني أشتاق للسفر تاني بعد اللي شفته من السفر وبعد اللي جاني؟ لكن المسافر مغامر والمغامر مقامر، والبحار والأصفار عند اللي يعرفوا البحار والأصفار زي القمار. إن خسرت عاوز تعوض، وإن كسبت عاوز تزود. واللي شجعني إنه كل مرة بتكون سلمت العوائب ونهايتها أموال وجواهر ومكاسب. الفرجة اللي الواحد بيشوفها، والحاجات اللي يعرفها، والمناظر الغريبة، والمخلوقات العجيبة. أنا ما قدرتش أصبر بالمرة ورحت قايم على البصرة، واشتريت مركب جديد وأجرت لها ريس واشتريت عبيد، وستفت المركب بضاعة وقلت لهم يلا يا جماعة وقمنا على بركة الله. وفضلنا ماشيين والريح معانا والحظ ويانا، من بحر لبحر ومن جزيرة لجزيرة، وفي كل جزيرة نشوف غرايب ونتفرج على عجايب ونبيع ونقايض. لما اليوم من ذات الأيام وصلنا لجزيرة خالية من السكان، ونزلوا التجار والرجال يتفرجوا عليها ويشوفوا إيه اللي فيها، وكنت تعبان ما نزلتش معاهم، قعدت في المركب استناهم. غابوا عليا ساعة والتانية، وأنا قاعد في المركب لوحدي لعب الفار في عبي، خفت انزل ادور عليهم، يجوا هما من طريق واروح انا من طريق، ويمكن لما يجوا ولا يلاقونيش ينزلوا يفتشوا عليا في الجزيره، وابقى انا بدور عليهم وهم بيدوروا عليا، وتبقى حيره. قلت اعمل ايه واسوي ايه؟ وبقيت ناري نارين وويلي ويلين، وشوية ولقيت اتنين عبيد وواحد بحار جايين يجروا بالمشوار. الحق يا سندباد، الحق يا سيدي. ايه يا جماعة في ايه؟ تعال اشوف. اشوف ايه؟ تعال اشوف البيضة اللي كنا بنحسبها. اوبا بيضة ايه وقبة ايه؟ انتوا غبتوا ليه؟ احنا نزلنا نتفرج على الجزيرة ما لقيناش فيها حشرة ولا شجرة ولا طيرة، صخور ورمال وجبال وتلال. احنا طلعنا فوق جبل من الجبال عشان نكشف الجزيرة على رأي اللي قال، بصينا لقينا قبة في وسط الرمال. قبة ايه؟ قبة كبيرة لونها ابيض بتلمع تحت الشمس، قبة وحدها. ايه سرها؟ ومين اللي بناها، ومشينا عليها لما حصلناها لقينا القبة البيضة بيضة بيضة بالفعل، بيضة طيرة عجيبة، بيضة طيرة بالحجم ده تبقى الطيرة اللي بيضاها قد ايه. وبعدين عملتوا ايه؟ اخواننا قالوا نكسرها ونطلع الفرخ اللي فيها. تكسروها ازاي؟ هم خلاص كسروها؟ انا سبتهم وهم لسه هيكسروها. تعالوا معايا بالعجل قرب وديني. انت بتعمل كده ليه؟ امشوا بسرعه شويه. استنى عليا. اجري شويه. ايه؟ انت بتعمل كده ليه؟ انتوا عارفين البضاعه دي ايه؟ هم لسه بعيد. تعالى من هنا من جنب الصخره دي. اه. اه. اكسر كويس. خلص الفخدة بتاعها. حاجة عجيبة، الكتكوت في البيض عند الجبل. بس يا ريس استنوا، تعال اتفرج يا سندباد. بس وقف انت وهو. الله، انت عملتوا كده ليه؟ كسرتوها ليه؟ وفيها ايه؟ انت عارف البيضة دي ايه؟ شوف الفرخ اللي كان جواها قد ايه؟ قد الجمل بما حمل. انتوا كمان بتقطعوه؟ هنجرب لحمه. لحم مين؟ انتوا مجانين، ما تبقاش تاكل منه. هو احنا هنلحق ناكل ولا نشرب؟ يلا بينا نهرب. نهرب ليه؟ نهرب من ايه؟ انتوا مساكين، انتوا مش فاهمين، البيضه دي بيضه الرخ. انتوا فاهمين يعني ايه الرخ؟ قوموا بالعجل نهرب بالجزيره دي، يمكن نلحق نبعد قبل ما يجي الرخ. ما تسمعوا كلام السندباد، يعمل ايه الرخ؟ قرب اول. يلا يا اخواتي، سيب اللي في ايدك ده. انت بتجرجر في ايه؟ الفخده بتاعه الفرخ اللي كان في البيضه. ايه الدنيا ظلمت كده ليه؟ كلهم ده الرخ. الرخ، يلا يا ريس كل الرخ، كل الرخ، افردوا القلوب، شيل المرسى، اضرب المدره، خد الدفه شمال. يا شوف يا سندباد، دول اتنين الرخ والنتايه بتاعته حاجه فظيعه. ربنا يحميهم عنا، دول جايين علينا، كل واحد قد السحابه الكبيره. الله، دول جايين علينا. امطروا تاني. الحمد لله، راحوا الجزيرة. انتوا تحمدوا ربنا اللي عتقونا. ايه الجزيرة اللي قدامنا دي؟ احنا مالنا ومالها؟ ليه مالها؟ معرفش مالها، اهو محدش نزل فيها وخرج منها. ليه فيها ايه؟ انت بتسألني عنها ليه؟ هو انا شفت ولا حتى سمعت؟ دي زي الموت، اللي يدوقه يعرف امره، يموت ويموت معاه سره. اسمها ايه الجزيرة دي؟ اسمها جزيرة شيخ البحر. شيخ البحر؟ اسمها كده، جزيرة شيخ البحر. معرفش اللي... الله الله الله الله، شوف يا ساتر، بطل الرخ رجع تاني. الرخ رجع تاني. الرخ رجع تاني. هو ومراته دول قصدنا. جايين علينا. دول بينزلوا. شوف شايفين برجليهم ايه؟ كل واحد شايل حجر كبير. دول موقوفين يا تمام، بيرموا الحجارة علينا. الحجر نازل، نازل علينا. الأرض الحمد لله، لكن أنا لوحدي، كلهم غرقوا. الله، هي دي جزيرة شيخ البحر اللي بيقولوا عليها، ما يخرجش منها اللي يدخل فيها. والسر بتاعها ايه؟ وشيخ البحر ده ايه؟ أشجار وفواكه وطيور وأنهار. ترى في ناس، في حيوانات. الله، ده طريق، طريق معمول. مين اللي عامله؟ ساقية هناك اهي وشجرة عليها. الله، ده في واحد قاعد تحتها، راجل عجوز. يا ترى الشيخ ده مين؟ وقاعد هنا ليه؟ وبيعمل هنا ايه؟ انا خايف كده ليه؟ شيخ عجوز زي ده هيقدر يعمل ايه؟ او هو ده اللي هيقول لي على حكايه شيخ البحر ويعرفني السر. سلام عليكم، سلام عليكم. وتقدم السندباد إليه وهو يرفع صوته بالسلام عليه، وقد رأى من ضعفه وكبر سنه ما أدخل الاطمئنان على قلبه، لذلك قصد إليه وفي نفسه أسئلة كثيرة عن أمر هذه الجزيرة وأسرارها المستورة وشيخ البحر الذي يتناقل البحارة أخباره، ولماذا لا ينجو من هذا المكان من زاره. فلما دنا السندباد من الشيخ وصار قدامه ألقى عليه السلام، وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 76 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.